معقد رهيب هذا مخصص في هذا الزمن الذي نحن فيه. لأن الموضوع اللي احنا موضوع الأبوة والبنوة ده موضوع حماية بنحس فيها مخصص في هذه الزمن. لأن الناس كما ترون يعني يعانون معاناة شديدة من معاملة أبنائهم السيئة، ودي حاجة ظاهرة أوي واضحة أوي. فربنا سبحانه وتعالى يعني عالج هذه الأمور في هذه الصورة. وقلنا إن من أسباب أو من أساليب التربية ألا وهو ما يسمى باسم النصيحة المباشرة من الأب لأبنائه. يعني رجل عنده 60 سنة يعني تمثل عصارة سنين طويلة لو تكلم بنصيحة، فنصيحته تمثل هذه السنين. فلما يقعد مع ابنه ويكلمه له هذا حلال وهذا حرام وكده، طبعا دي بيبقى فيها فوائد. وذكر الله عز وجل لنا مثالا في ذلك يوم يس قصة مين؟ لقمة. والله يا إخواني في ناس يعني قبل الواحد يقول له إيه؟ تعرف ابني؟ أقول له أعرف. يقول لي طب ما تخليه يصلي. قال لي طب ما تقول له أنت. ولكن هو ما تعودش إنه يقول لي لأبوه صلي، يقول لي لابنه صلي. ما تعودش إنه يجلس مع ابنه ويقول له أمر وأنا. ما تعودش. فالتربية بالنصيحة والتربية بالمواجهة نوع من أنواع التربية القرآنية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ومثل بها بقصة لقمان. وقلنا سابقا إن هذه السورة تتكلم عن موضوع واحد وهو البعد الثالث في العلاقة بين الآباء والأبناء. إيه البعد الثالث؟ اللي هو الحق الثالث. الأب له حقوق على أبنائه والأبناء له حقوق على أبائه، ولكن في حق ثالث محدش ينتبه له وهو حق الله عز وجل. حق الله عز وجل ده لابد من مراعاته. فتكلم الله عز وجل عن إيه؟ عن هذا الحق. احنا اتكلمنا المرة السابقة عن الرابط في الصورة وقلنا هو البعد الثالث في العلاقة، وقلنا إن الصورة دي مقسمة. أما التقسيم الأول فهو المقطع الأول اللي بيتكلم عن إيه؟ المقدمة، وبعد كده جاب مثال اللي هو قصة لقمان، وبعد كده هيتكلم عن ما يسمى بإيه؟ عن المقطع الثالث. إيه المقطع الثالث بقى؟ بعد ما خلص قصة لقمان قال لك بقى ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. واحنا قلنا دي بيسموه آيات إيه؟ التحدي. آيات التحدي اللي فيها الخلق، آيات التحدي اللي فيها التسخير، آيات التحدي التي يعلن فيها الله عز وجل ملكيته للسماوات والأرض. يبقى دي ثلاث أنواع من أنواع الإيه؟ الآيات. فربنا بيقول في الآيات دي ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فحصر قصة لقمان في الأول بين آيات التحدي وفي الآخر بين آيات التحدي. على كل حال المقطع هيبدأ كده، قال إيه بقى؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. إيه الموضوع؟ المقصود من هذا المقطع هو التسليم التام من المؤمن لما ساقه الله عز وجل من آيات في قصة لقمان. ما تجادلش. وفي ناس بتجادل نضرب مثال لقمان يقول لابنه ايه؟ يا بني لا تشرك بالله. فالنذر لغير الله شرك، والذبح لغير الله شرك، صح؟ والركوع عبادة، والسجود عبادة، ولا تصرف هذه العبادات لغير الله، صح ولا مش صح؟ فيجي تيجي تقول له مثلا، يجي يقول لك كده، يقول لك انا رايح للامام الشافعي، تقول له ليه؟ يقول لك عشان ادي له الرساله دي احطها في المقصوره لان بنتي ما بتخلفش. وهل الشافعي بعد موتي يملك ان ينفع او يضر؟ ها؟ ولا قبل موته ولا بعد موته، صح ولا صح؟ واحد يقول لك انا لو ابني نجح هذبح للحسين، تقول له ليه كده؟ ده نذر لغير الله، هذبح للحسين ده ذبح لغير الله، ما ينفعش. يوم يجادل، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب ودي من ليه؟ انا اتكلمت في حق الحسين، الحسين فوق دماغنا ودماغ اللي خلفونا، ده ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن انا لا اتكلم في الحسين ولا اجرؤ ولا اسمح لنفسي ان اتكلم في بنت في ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد يتكلم في سيرة الحسين؟ لا، اللي احنا بنتكلم في الذبح لغير الله مش في سيدنا الحسين، في الذبح. فلا يجوز لان دي عباده فلا تصرف لغير الله. تيجي تقول له مثلا ايه؟ انا امشي زمان عايز. لا، ما تمشيش زمان انا امشي، انا حر امشي كيف شئت. يقول له لا، ما تمشيش كيف شئت، تمشي زي ما ربنا قال واقصد في مشيك. لان لقمان لما جه يعلم ابنه قال له كده، لا تمشي هبل تجري، ولا تمشي تتمخطر زي مين؟ زي الحريم. احنا بنشوف شباب، انا اذكر ان في وزيره كانوا مستضيفينها، وزيره مصريه، ويبدو انها قضت فتره طويله من حياتها في باريس، فبقول لها تقولي ايه للشباب المصري؟ تنصح الشباب المصري بإيه؟ فقالت أنصح الشباب المصري بأن يحسن من مشيته. إيه يحسن من مشيته؟ ضلت الأيام والليالي والواحد بدأ ينتبه لكية المشية دي. ففعلا اتضح فعلا إن الشباب بتاعنا بيمشوا ماشية مش ظريفة. تلاقي لابس بنطلون ومحزق وماشي يتخدع أكتر من مشية الحريم. وعليك شطر، لدرجة انك انت تزعل لما تشوف الماشية دي، لما تشوف الشباب هو ماشي رجولة، شباب نضارة جمال وماشي يتخدع ويهز في وسطه تزعل، يبقى تأخذك الغيرة ده انك تعيش صنع، تقول له ايه بلاش كده امشي عنك في الحرام. وزيك سيدنا لقمان بيقول له ايه؟ ها؟ واقصد في ماشي، لا تمشي اهبل ولا تمشي ايه؟ تتخدع. ولا تمشي تتخدع، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، ما ترفعش صوتك، يقول لك انا حر، مش حاجه اسمها حر يا ابني، حر ايه؟ في ادب، في ادب يا ابني، في مقاييس للتعامل. هو اي حاجه كده انت بتكلم راجل كبير، بتكلم واحد صغير، ما ترفعش صوتك، واغضض من صوتك، ان انكر اصوات لصوته الحمير. عايز اتعلم الذوق الادب، في كلام يتقال وفي كلام يتقال، كل حاجه في الصوره عايز يجادل فيه. فربنا قال كده، ومن الناس من يجادل في الله ها بغير علم ها ولا هدى ها ولا كتاب منير. ما فيش حاجه خالص ابيض زي ما تقول له. قال النبي صلى الله عليه واله وسلم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبوها أو امرأة ينتوها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول لك أنت شفته، وأحسن من اللي شافه كمان، وأحسن من اللي شافه صلى الله عليه وآله وسلم. فربنا سبحانه وتعالى بيقول في المقطع ده ما تجادلش. وما إيه المطلوب يا رب؟ سلم تسليم تام. وهذا هو السر، فإنه صدر هذا المقطع، صدر هذا المقطع بإيه؟ ها؟ بآيات التحدي. يعني يا من تتكبر اخضع، يا من تتكبر ذل. ما هو بيقول لك سخر السماوات والارض. طب اللي سخر السماوات والارض لازم انا ايه؟ اخضع بقى. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. وبعدين يقول لك ومن الناس من يجادل في ايه بقى؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير. اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير. فلازم مهم قوي يا اخواني، مهم قوي ان الواحد يسلم تسليم تام ويخضع خضوعا كاملا لهذه الايات وهذه الالاب الاداب التي ذكرها الله عز وجل في هذه السوره. سلم. وبعدين قال له ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور. يبقى احنا اهو عرفنا اهو، يبقى المطلوب من العبد بعد قصه لقمان ان ايه؟ التسليم والخضوع وعدم الجدل. ما تجادلش. وهذه هي العروه الوثقى، وهذه هي العروه الوثقى. ومن كفر، يبقى معنى كده من يجادل ومن يعترض على ما في هذه القصة، يبقى إيه؟ يدخل في إيه؟ حيز إيه؟ الكفر. يدخل في حيز الكفر. ومن كفر فلا يحزنك كفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن على قومه لدرجة أن ربنا قال له كده فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إيه المقصود؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل نفسه، فلعلك قاتل نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم. على كل حال، ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. يعني أي واحد يكفر، أنت زعلان ليه يا محمد؟ نحن نعلم ما يقول ويجي لي يا محمد. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب الأرض. فالله عز وجل يمتع الكافر في الحياة الدنيا ثم يضطروا إلى عذاب الأرض. ثم بيّن سبحانه وتعالى تناقض الكفرة. هو كافر وقاعد يتفلسف، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فهذا من أول تناقضهم، أنه يعترف بربوبية الله، أن ربنا هو اللي خالق وهو اللي رازق وهو المدبر و و و و و واخد بال حضرتك سبحانه وتعالى، وبعد كده إيه؟ ها؟ يناقض نفسه فلا يصرف العبادة له بل يصرف العبادة إلى اللات والعزى. العروة الوثقى هي التسليم الكامل لله سبحانه وتعالى، الخضوع الكامل لله عز وجل. ما دام ربنا قال خلاص، هذه هي العروة الوثقى. في ناس يا اخوانا يعني بسط لقد جعلكم أمة وسطا مثلا، لا، العروة الوثقى هي التسليم لله سبحانه وتعالى، انك انت ان تسلم وجهك لله سبحانه وتعالى، تسليم لله سبحانه وتعالى اللي هو بيسموه درجة اليقين. إن ربنا عز وجل واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن الله أرسل الرسل بالكتب، وأنه أنزل كتبه على أنبيائه وخاتمه، هذه الكتب هو الإيه؟ القرآن الكريم. هذه العروة الوثقى التي لا انفصام لها. اي حاجه غير كده يا اخوانا ما بتبقاش صح. وفي ناس تنقض عرى الاسلام، واول هذه العرى عروه الخلاف، واخر هذه العرى عروه ايه؟ الصلاه. فاذا نقضت عروه الصلاه فقد ذهب الدين. ولذلك احنا بنقول يا اخوانا لازم نهتم بهذه العروه التي نملكها، وهي عروه ايه؟ الصلاه. لابد أن نحافظ عليها وأن نستمسك بها. ف فالعروة الوثقى هو اليقين الكامل بما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والله يا باشمهندس انت يعني ايه بتستبق الاحداث. انا عاوز ما اقولش حته ده ما انا اقول لحضرتك يعني انا عايز اقول لحضرتك الحاجه. انا كان في نيتي ان انا اتكلم عن سوره هي سوره الدخان. وسوره الدخان تتكلم عن هذا النوع من خلق الله اللي هو الشكاك. الشكاك. زي مثلا الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه الامام الغزالي رحمه الله عليه. الناس الذين شكوا وعن سطر وكذا. هل الشك ده شك صح ولا مش صح؟ ها صح ولا مش صح؟ ها ها والله احنا كنا زمان كانوا بيعلمونا كده الشك ده يعني ما حدش بيعمله الا الناس بقى اللي هم الايه اللي دماغهم كبيره قوي زي الدكتور مصطفى محمود مثلا زي الامام الغزالي الناس العقليات الكبيره كده. ثم اتضح بعد ذلك ان الله عز وجل يقول بل هم في شك يلعبون فبين ان الشك ضرب من ضروب اللعب. وكل أحد اطلع على كتاب الدكتور مصطفى محمود رحلتي من الشك إلى الإيمان يعلم أن هذا الشك ضرب من ضروب إيه؟ لعب. هذه هي العروة الوثقى هو التسليم الكامل لله سبحانه وتعالى. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فهو يعتقد في ربوبية الله وينكر صرف العبادة لله سبحانه وتعالى. يعني تقول له من اللي خلق؟ يقول لك ربنا. فما تقول له صلي له ما يرضاش. طب اسجد له ما يسجد. يبقى هو يؤمن بك رب ولا يؤمن بك ايه كإله يستحق العبادة. تاخد بالك يا اخوانا نقول له لا. فده من تناقضهم. فربنا عز وجل بيقول هم كفره وبيجادله وفي نفس الوقت متناقضين. صح واخد بالك من الكلام ده متناقضين. الكافر ده متناقض حياته متناقضه وربنا عز وجل هيبين تناقضهم دلوقتي. ان ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. طيب انت قلت هم ربنا هو الخالق ما تسجد له يقول لك لا اسبح له انزل له اركع له يقول لك لا الا دي. واخد بالك يبقى هو يؤمن به كرب ولا يؤمن به ايه كاله سبحانه وتعالى. فده من تناقضهم. كان الشيخ الشعراوي يقول كلمة ظريفة قوي احنا قلناها قبل كده. الله عز وجل قال انا خالق السماوات والارض ولم نسمع احدا نازعه الخلق. ما طلعش حد قال انا ايه انا الخالق. انت عمرك سمعت ايه حتى ما سمعناش مجنون قال كده. مجنون لا مجنون ولا عاقل قال كده لا انا اللي خلقت. فالله خالق السماوات والأرض متفرد بذلك سبحانه وتعالى. وده بنسميه آيات التحدي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله الغني الحميد. السورة دي هتلاقي فيها آيات غريبة قوي تتكلم عن شكر النعمة. لأن العلاقة بين الأب والابن قائمة على هذا. الأب سبب في وجود الابن فالصح إيه؟ ها؟ يشكره صح؟ من بقوله دايما كده الأب سبب وجود الابن فالصح إن الابن إيه؟ ها؟ فالصح ان ابني ايه؟ ها؟ يشكر ابوه. وبعدين الاب له حقوق، فاذا اداها الابن الصح ان الاب ايه؟ ها؟ يشكر ابنه. صح ام صح؟ فدايما هتلاقي الصوره دي يبين لك ان الله هو الغني ويحمد ايه؟ الشاكرين، ويذكر دايما الشكر اهو. ولقد اتينا لقمان الحكمه ان يشكر لله، ومن يشكر فانما يشكر نفسه، ومن كفر فان الله غني حميد. والله يا اخوانا انا عايز اقول لك يعني عشان تعرف مكان الابن عند الاب. كان في واحد زمان اسمه احمد شوقي الشاعر، طبعا انتوا عارفينه كلكم. وكان في هنا في مصر واحد زمان يعتبر ده أبو الطب في مصر. أبو الطب في مصر ده كان دكتور الأسيوطي، ده كان أول عميد كلية الطب بعد جماعة الخواجات. فالمهم ابنه حسين تعب فاداله الدكتور الأسيوطي، بيسموه الأسيوطي ليه؟ لأنه اشتغل فترة طويلة في أسيوط. فالدكتور الأسيوطي عمل له العملية، فهو لما عمل له العملية فأحمد شوقي بيشكره، فبيقول له إيه؟ أنا عايز أقول لك شوف الأب بيتكلم إزاي. أحمد شوقي الأب يتكلم نيابة عن كل أب، وعمل له العملية فبيقول له كده: يا أخي، والذخر في الدنيا أخ، حاضر الخير على الخير أعانا، جرحه كان بقلبي، يا أبا لا أنبيه بجرحي كيف كان. يعني إيه؟ يعني الجرح ده كان في قلبا، وانت أب، وأنا مش هقول لك بقى، انت فاهم كل حاجة. جرحه كان بقلبي، يا أبا لا أنبيه بجرحي كيف كان، لطف الله فعوفينا معا، وارتهنا لك بالشكر لسانا. يعني لما ابن حسين شوفي انا شفيت، وارتهنا لك بالشكر لسانا. فانا علاقه الاب دايما يعني ايه؟ يعني اكثر حنانا من اي حد على ابنه. سيدنا يقول ببدر، انا عشان ما انا بقول حمزه يعني ما فيش ابن عيال فطبعا دي تمثيل لكل اب. يعني احمد شوقي يتكلم نيابه عن كل اب، حتى شوف التعبير ده: يا ابا لا انبيه بجرحي كيف كان، لطف الله فعوفينا معا، وارتهنا لك بشكر لسانا. احنا انا قلت قصيده اهو في حقك عصماء، كل الدنيا هتسمعها وتقراها اكراما لك عشان انت اكرمتني في الدين. احنا الاثنين، انا وحسين ماخد بالنا. فالشاهد من كلامي يا اخواني ان العلاقه دي علاقه شكر. حتى الرجل لما بيختلف مع ابنه يقول كده الكلمه المشهوره، يقول لك ده شختي، ده شختي، وبيعمل فيها كده. يعني ايه الصح؟ ان يشكر انني ايه كنت سببا في وجودي الى هذا الايه، الى هذا العالم. ماخد بالنا. وديك ربنا يقول لك ايه: لله ما في السماوات والارض، ان الله الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. يعني إيه؟ يعني ربنا عز وجل يظل سبحانه وتعالى يوضح للناس الحلال والحرام، صفحة كذا، والصواب والخطأ، في كتب منزله على أنبياء ورسله. فمن كلمات الله الزبور، ومن كلمات الله التوراة، ومن كلمات الله الإنجيل، ومن كلمات الله صحف إبراهيم، ومن كلمات الله القرآن الكريم. ولو فرض ان انت جبت كل شجر العالم وعملت أقلام، وجبت كل بحار العالم وعملت ايه؟ حبر، ما نفدت كلمات الله. فالقرآن بعض من كلام الله، والتوراة بعض من كلام الله، والزبور بعض من كلام الله، وصحف إبراهيم بعض من كلام الله، أما كلام الله ينفد؟ لا ينفد سبحانه وتعالى. وهذا فيه تزكية لمين؟ لكلام الله. وفي تزكية لمين؟ لكلام. فالله عز وجل يثني على كلامه في قرآنه بقرآنه سبحانه وتعالى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يوده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله سبحانه وتعالى. إن الله عزيز حكيم، عزيز لا يضام جنابه، حكيم يضع كل شيء، يضع كل شيء في موضعه الذي يليق به، حكيم في قوله وفي فعله وفي أمره وفي نهيه وفي قدره وفي شرعه سبحانه وتعالى. كل ده ليه؟ كل ده أصبح لكم من كفر، فلا بكفر ده اللي بيتكلم في الكفر ده لازم ده يخضع، لازم يزل، يعرف قدره، يعرف شأنه. وأديلك هنا أكثر في هذا المقطع من آيات التحدي، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يا سبحان الله، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يعني ما يعني ما هو يعني في أسئلة كده بتدور في ذهن الواحد، يقول لك إزاي يعني؟ يقول لك العالم كله ده يجي في أرض المحشر. طب إزاي كل العالم ده هيقوم مرة واحدة؟ وتقول لي إسرافيل ينفخ في الصور كل ده يقوم. فربنا قال كده حلالك أهو، ها؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا ما تتعبش نفسك بقى. يعني هذا الأمر هين جدا على الله سبحانه وتعالى. في خلقه وفي بعثه سبحانه وتعالى. إن الله سميع بصير. دي بيسموها آيات التحدي. إيه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. أخذ بحراك. يعني أي واحد لابد أن يخضع لمثل هذه القدرة المطلقة التي لا مثيل لها سبحانه وتعالى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ما هو في سؤال برضو بيطرح نفسه. ربنا سبحانه وتعالى كيف يحاكم الناس جميعا يوم القيامة؟ الخلايا من لدن آدم إلى قيام الساعة، كل الخلايا دي ربنا يحاسبها إزاي؟ فربنا قادر سبحانه وتعالى. زي كان لهم إيه؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير سبحانه وتعالى. معلش احنا بنذكر ايات التحدي دي لان هو بيتكلم دلوقتي عن الكفره وعن تناقض الكفره وعن اعتراض الكفره على كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال اسمع يا سيدي من ايات التحدي، الم ترى ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ يعني ايه يدخل الليل في النهار والنهار في الليل؟ هو المقصود به كرويه الارض وان الارض تدور حول نفسها، فإذا دارت حول نفسها كان الليل والنهار، وإذا دارت حول الشمس كانت الفصول. ألم ترى أن الله يولج الليل، يولج يعني يدخل الليل في النهار، يعني مرة تلاقي الليل أصر ومرة الليل إيه؟ فوق، صح؟ ألم ترى أن الله يولج أن يدخل، ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر؟ أنت في يوم الأيام قمت الصبح ما لقيتش شمس؟ أو قالت لك مش طالع؟ جي أمر في نص الشهر العربي وقال لك مش طالع؟ ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كله يجري إلى أجل مسمى؟ يعني إلى أجل، القمر إلى أجل والشمس إلى أجل، لأن كل دي إلى أجل، إلى يوم القيامة يعني إلى أجل. وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وده تفتح قصة يعني، معلش يعني ما هو بيقول لك العيال الوقت في موجة من موجات الإلحاد ماشي، طبعا دي خيبة ملهاش زي. ليه؟ لأن احنا في مصر يا إخوانا جربنا الكلام ده. يعني أنا من شربين شربين في يوم من الايام كانت مشهوره بانها بلد الشيوعيين. بلد ايه؟ الشيوعيين. لان معظم كبار الشيوعيين في وادي بحر كانوا من شربين. واللي دخل الشيوعيه للاسف الشديد، ودي حاجه يعني ما تشرفش، ده حاجه تعر. اللي دخل الشيوعيه وادي بحري من شربين. قيادات الشيوعيه كان ملحد يعني كافر خالص، لا يؤمن بإله. كان الشيوعيين يعملوا كده زمان، بتوع روسيا يعمل كده، خد بالك وانت عارف كده، لا اؤمن الا بهذا، يعني لا يؤمن ايه الا بالماده، حاجه المحسوسه، ما تقوليش غيب، مفيش حاجه اسمها غيب، ويضرب ايده على الترابيزه كده، لا اله والحياه ماده، هي دي دي اللي انا اؤمن بها، ما تقوليش غيب بقى، غيبيات دي ممنوعه. وكده العيال دي مبهدله الدنيا، يعني واحده معرفتي كانت بتقول لي كده، بتقول لي ان كان ليا اخين، كانت العيله دي مشهوره بالقراءه والكتابه، مشهوره بالثقافه والادب، وعندهم مكتبات وبتاع. فكانت الست دي تقول لي انا كان ليا اخين، اخ متدين واخ شيوعي. فكانوا الشكل مع بعض، فكان الشيوعي غيظ المتدين يقول له ولاتي والعزى انا هوريك. شفت؟ شفت يقول له ايه؟ شفت يقول له ايه؟ ما هو كافر، لا يؤمن بإله ولا برسول ولا بنبي ولا اي حاجه. يقول له ولاتي والعزى انا هوريك. الثاني ساعه ما يسمع كلمه ولاتي والعزى عايز يشد في شعره. والاثنين اخوات ونازلين من بطن واحده. فدي موجه، موجه الكفر والالحاد دي مرت بها مصر ايام الامبراطوريه الروسيه. وكانت روسيا تنفق على العيال دي. كان العيال دول لهم مرتبات. خد بالك يا اخوانا، العيال دول كان لهم ايه؟ ها؟ مرتبات. كانت روسيا اللي تصرف عليهم. مرتبات. ايام بريماكوف لما جه هنا كان رئيس وزراء روسيا او الاتحاد لا أي اليومين اللي فاتوا اتحاد الدوله الموجوده دلوقتي. فالصحفيين روحوا قابلوه بتاع وحاجه كده فاستغربوا. زمان كان الاتحاد السوفيتي روسي. الاتحاد السوفيتي كان بريماكوف ده كان صحفي وكان بيجي هنا مصر، وكل الشيوعيين المصريين كانوا عارفينه، لان الشيوعيين المصريين كانوا على اتصال وثيق بروسيا، وكانوا بيقبضوا كلهم السفاره الروسيه. لما وقع الاتحاد السوفيتي الجماعه الشيوعيين ما عادش لهم ايه؟ مصدر عيش، فبداوا يلينوا نفسهم بقى وبداوا يلوموا نفسهم بقى. جزاك الله خيرا. اقعد بقى يا حبيبي. بداوا ايه؟ عشان خاطر ولا حاجه، خلينا في روسيا. طيب. فالعيال دول كانوا موجودين. العيال دول كانوا موجودين، وايه اللي خدناه منهم؟ ما خدناش منهم حاجه الا الخيبه والعطربه. هي نقطه بالنسبه لكرويه الارض، وهل الارض بتدور حول الشمس ولا الارض ثابته؟ عشان دي كان فيها خلاف جامد يعني من الشيخ عبد العزيز بن باز والدكتور عثمان، قالوا ان الارض ثابته وما بتدورش، واللي بتدور هي الشمس. ومن اقول حاجه؟ من اقول حاجه؟ قالوا الارض ثابته؟ لا من اقول حاجه؟ هو ربنا عز وجل الكلام ده على هو ربنا سبحانه وتعالى يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فلما نسال الحاجات دي نسال مين؟ بتوع الفلك ولا نسال المشايخ؟ نسال علماء الفلك. علماء الفلك قالوا ان الشمس ان الارض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس. يبقى قالوا ان الارض تدور. فانا اسال علماء الفلك. ولكن في مسائل الحلال والحرام اسال علماء الفلك ولا الشيخ ابن باز؟ اسال الشيخ. فبالنسبه للعلامه ابن باز رحمه الله عليه نقل عنه والله اعلم انه كان يقول خلاف ذلك. طبعا هذا الكلام لا يعيب الشيخ ابن باز في شيء وان تكلم به. قلنا هذا. ولكن هذا الكلام لما نيجي نحصله عن أهل العلم به، وأهل العلم به هم ها؟ ها؟ علماء الفلك. اما الشيخ ابن باز فوق راسنا حتى وان خالف هذه المقاله. طب ناخذ بكلام ابن باز ولا كلام علماء الفلك؟ ناخذ بكلام علماء الفلك. دي كلام في غايه الاهميه. ليه؟ لان في عيال مجرمين مجرمين بيصطادوا الكلام ده. انت اسمك ايه؟ هاني. في عيال مجرمين بيصطادوا الكلام ده هاني ويقعدوا يشنعوا على العلماء. يقول لك عندك واحد في السعوديه اهو بيقول لك ان الشمس ان الارض لا تدور. لا وافرض انه قال كده تقوم انت تعمل فيه كده؟ اه زي الشيخ اللي الشعراوي رحمه الله عليه. الشيخ الشعراوي في يوم هو في التلفزيون مسك منديل كلينكس كده وقال انتفاع الناس بهذا المنديل افضل من رحلات الفضاء. فهاجت الدنيا على الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه. هو الشيخ الشعراوي رايه كده. هو قالها سقطه زله زي زله الشيخ ابن باز كده. فهاجوا عليه. انا اذكر ان في ولد شيوعي الف كتب مقاله عن اسمها كده في البنات في الاهرام تسخير الجان في توليد الطاقه. قال كده ان رئيس دوله باكستان ضياء الحق جمع الجماعه بتوع العفاريت والجناني وعمل قسم في كليه العلوم للعفاريت والجناني تاليس كله. فبيقولوا له ليه يا ضياء الحق؟ قال عشان انا هعمل قنبله ذريه وهولد طاقه ذريه. وبعدين في شيخ هنا في مصر مش قال ايه المنديل كلينكس. وبعدين في شيخ في السعوديه قال مش عارف الكره الارضيه ايه لا تدور. كل دي ايه؟ ها؟ سخريه واستهزاء من العلماء. يوم ربنا يخسب الارض وبعد فتره وجيزه تعلن الباكستان عن ها؟ ها؟ عن القنبله النوويه الباكستان. فانا قصدي اقول في ناس اعدى لزلات العلماء للطعن في الاسلام. وربنا قال فاسالوا اهل ذكر ان كنتم ها؟ لا تعلم. معي؟ يبقى العيال اللي هم بيتكلموا في مساله الالحاد ومش الالحاد وربنا موجود ولا مش موجود وكده هذه موجه لا اصل لها. ابتليت بها مصر في فتره من الفترات وانقشعت غمتها بفضل الله سبحانه وتعالى ولم يبق منها الا يعني حاجات بسيطه جدا في المجتمع المصري اللي هو الحزب الشيوعي المصري دلوقتي بدا يدهن الحكومه عشان ياكل عيش لأن روسيا ما عادتش بتصرف عليه. البحرات من ذكر رب نعم اه ماما ذكر ربنا بيقول كده في ايات التحدي الم ترى ان الله يولج الليل في النهار ها ويولج النهار في الليل ها وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير. ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه باطل وان الله هو العلي الكبير. جاب مثل ثاني الم ترى ان الفلك تجري في البحر بنعمه الليل ليكن من اياته ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. خد بالك من كلمه شكور دي يشكر النعمه. ايه المقصود بالفلك؟ قال لك السفن. قال لك اي سفينه لابد لها من ايه تمشي بالهواء. قالوا حتى الحديثة. طب زمان كان الشراع والهوى الريح هي التي تحرك السفن في البحار. الوقت في مواتير. قال لك لو في مواتير برضه المواتير لابد من ايه؟ من هوى لان الموتور ما اشتغلش الا في وجود اكسجين. فعشان الموتور يشتغل لازم ايه؟ طيب في سفن نووية. هل السفن النووية محتاجة الهواء؟ قال لك ما تمشيش الا بالهواء لان الهواء فيه اكسجين والسفينه عشان تتحرك لازم من اكسجين. زي كده بيقول الم ترى ان الفلك تجري في البحر ها بنعمه الله ليريكم من اياته ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. ربنا يؤكد على هذه النعمه يؤكد على الجن على هذا الامر اللي هو الشكر اللي هو الشكر اللي هو شكر النعمه. وده هنجلها انك انت تشكر ابوك انه كنت سبب في ايجادك. تشكر ابوك وتشكر ربنا سبحانه وتعالى ان اكرمك باب في هذا الوجود. مش كل واحد له اب في واحد يبقى لقيط في الشارع صح؟ وإذا غشيهم موج كفر دول ما ربنا برضو بيقول على تناخد الكفرة ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله مع أنه ولا يعبده وإذا غشيهم موج كالظلالي دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد يعني تبقى السفينة ماشية تقوم الأواج تتلاطم وتبقى عاملة فوقه زي ليه زي ظلل كده أمواج أمواج أمواج أمواج أمواج يعني خلاص هو إيه غرقان غرقان مش هيغرق غرقان خلاص الأمواج فوقه والسفينة تحت يبقى لازم إيه هيغرق لازم يغرق مع كده حبايب يوم يعمل إيه دعوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين يقول يا رب يا رب وهذا ما يسمى باسم دليل الفطرة على وجود الله دليل الفطرة على وجود الله يعني إيه دليل الفطرة على وجود الله يقول لك الكافر إذا حزبه أمر أو نزل به ملمة يرفع يديه إلى السماء وهو كافر لأنه وقر في ذهني وفي قلبي أن الله عز وجل قادر على كل شيء وهو حلال الكروب يوم يرفع إيده للسماء كده مع أنه كافر وفرعون خلوه وزيك ربنا بيقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم يرجع تاني بقى هو كان مخلص هو أسلم هو قال يا رب ساعة ما يسلم لا خلاص بقى نسي بقى اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فان شاء الله احنا بنتكلم برضو عن ايه عن مساله عدم الاخلاص في العباده هو كافر يقول لك مين اللي خلق السماء تقول له مين اللي خلق السماء يقول لك ربنا ولا يعبده واذا حزبه امر قال يا رب وبعدين يقوم راجع تاني فربنا فضح هؤلاء الكفر فضح هؤلاء الكفر وشوه صورتهم وبين ان طريقتهم متضاربه متناقضه وده امر يعني مهم قوي يا اخواننا ان احنا نعرفه متضاربه متناقضه واحد كان بيسال سيدنا علي هو ربنا ازاي هيحقق يعني هيقضي ويفصل بين هذه الخلائق جميعا مرة واحدة قال كما يرزقهم مرة واحدة أي حاسب الناس دي كلها ازاي قال له كما يرزقهم مرة واحدة سبحانه وتعالى إذا قضايا الإلحاد والقضايا دي خلاص انتهينا منها أصل في يقول لك في عيال لسه جايين يتكلموا في الموضوع وبيتكلموا في الحاجات دي كلام نعم لا كلام فاضي يعني كلام فاضي تلاقي عين ما يعني اخد حضرتك عايز يسلك مسالك منحرفه لانه لا يرضع شيء كل حاجه حلال عنده يزني كيف شاء يفعل الحرام كيف شاء يغتصب كيف شاء يسرق كيف شاء واخد بال حضرتك مش عايز حد يقول له انت بتعمل ايه فهو عشان يحلل لنفسه هذا مش لانه صح مش لانه صح واخد بحرك دي موجه كانت ماشيه في مصر في يوم من الايام ايام روسيا ايام الاتحاد السوفيتي وانتهت هذه الموجه ولا طعم لها ولا لون ولا اي حاجه وكانت موجه لفت العالم كله لفت العالم كله يا اخوان انتم ما عندكوش فكره يعني الموجة دي قوية جدا في مصر قوية جدا في مصر شككوا الناس في كل شيء ما تركوا صغيرة ولا كبيرة إلا وشككوا المسلمين فيه يا راجل ده حتى اللي ده حتى اللي مكة تروح تحج يقول لك أنت بتنيل إيه؟ تروح تحج سيف حولين الحجر هو ده الدين ده ولذلك العلماء ما تركوا صغيرة ولا كبيرة إلا وردوا على هذا فكان مثلا من ردود الشعراء الظريفة الجميلة في الموضوع ده كان يقول القضية مش قضية حجر بلف حواليه، ولكن القضية قضية سمع وطاعة. فهو قال لي لف حوالين الحجر وبوس الحجر، طاعة ولا مش طاعة؟ طاعة. وبعدين رحت ايه منى؟ قال لي ايه؟ ارمي الحجر. فرميت الحجر، هنا ببوس الحجر وهنا برمي الحجر، يبقى القضية مش قضية حجر. ومن قضية قضية ايه؟ ايه؟ طاعة. أتسمع وتطيع ولا ترفض وتنكر؟ أنا صاحب شركة سياحة، أنا حجيت معاه سنة 97، فكان قاعد معنا في الغرفة بتاعتنا، يعني كان بيكلمني في أعاب كانت في الغرفة بتاعتنا، وهذا رغم من هذا القول. أقول له حاج أحمد ما تقوم تصلي على ظهره كده ولا بالشرط؟ يقول لي يابا روح أنت لف حوالين الحجارة وتعالى. لا إله إلا الله. كده وهو صاحب شركة سياحة، وهو صاحب شركة وبياخد عيش منه، وبياخد عيش. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فما تركوا صغيرة، لدرجة إن الغربيين نفسهم ألفوا كتب والعلماء ما سكتوش. يعني برضه أنا أقول لإخواني، من أحسن الكتب التي ألفت في الرد على الشيوعية كلام العقاد في الشيوعية والإنسانية. كان في كتاب زمان طلعوا مجموعة من العلماء، مجموعة من العلماء الغربيين كل واحد في تخصصه، بتاع الفلك وبتاع البيولوجي وبتاع بتوع الفيزياء وبتوع الكيمياء، كل واحد في تخصصه كتب مقالة على وجود الله سبحانه وتعالى، وطلع كتاب وترجم إلى مصر أو الترجمة العربية للكون إله. للكون إله. أنا بقول بس أصل في ناس الوقت بدأوا يخافوا على شبابنا من قضية الإلحاد دي. للكون إله. فالكتاب ده من الكتب جميلة جدا، وكان مشهورا لأنه يتكلم بطريقة علمية بحتة أن للكون إلها سبحانه وتعالى. على كل حال، فلما فضح الله عز وجل المشركين وبين أن وبين تناقضهم سبحانه وتعالى، وأن الواحد لما مجرد أنه تنزل مو مصيبة يقول يا رب، وبعد ما تزول المصيبة يرجع تاني، إن الله لا يحب كل ختار كفور. الختار اللي هو إيه؟ الغدار. الكفور هو الذي يكفر بالنعمة. خلاص؟ فقال لك الأصل في العبادة إيه؟ الإخلاص والثبات على الإخلاص. خلاص كده يا أخوانا؟ كل دي رد على الكفرة، ومن كفر فلا يحزنك كفره. كل دي رد على الكفرة، صح ولا صح؟ ورجع بقى للموضوع اللي احنا كنا فيه. ايه الموضوع اللي احنا كنا فيه؟ ها؟ اللي هي البعد الثالث للعلاقة بين الأب وأبنائه. قال ايه؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم. أصل في ناس بيقول لك القرآن من كل فيلم أغنية، نقول له لا، أنت اللي مش فاهم. شوف تسلسل الآيات وهي متماسكة مع بعضها. هم يقول ومن كفر فلا يحزنك كفره، وبدأ يدلل على تناقض الأولين ليه الكفرة. وبعدين أرجع للموضوع الأصلي. إيه الموضوع الأصلي؟ اللي هو العلاقة بين الأب وأبنائه. يعني يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور يعني الشيطان. تعنجبها الأولانية دي. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يعني خافوا ربكم. واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يبقى الوالد لا يجزي عن ولده. يعني إيه الوالد لا يجزي عن ولده؟ يعني ينبغي عليك وأنت تعامل أبيك أن تتذكر حق الله في هذه المعاملة. يعني يقول لك انا بعامل ابويا وبحسن لابويا، ما ممكن انت تكون بتعامل ابوك على سبيل المراءه للناس عشان الناس يقولوا ده بيكرم ابوه، صح؟ قال لك لا، ده عباده، ولعزيه العباده لابد ان تكون خالصه لله. ممكن انا بكرم ابويا مش حبا في ابويا، امال عشان ايه؟ عشان المعاش بتاع ابويا، ما عشان بدل ما المعاش كبير المعاش كبير بياخد مثلا 2000 جنيه ولا حاجه معاه، المعاش انا اخد 1000 و1000، يبقى مش حبا في ابويا ولكن حبا فين؟ في المعاش. اخذناك فلا بد ان تكون ايه خالصه لله سبحانه وتعالى. واحنا قلنا امثله على هذا الرجل اللي بيجي يقول لك انا بكره ابويا، تقول له بتكرهه ازاي؟ يقول لك انا كنت كان ابويا شخصيته قويه جدا وانا البكر بتاعه فلغى شخصيتي، فانا من ايه الشخصيه قدام مراتي ولا قدام بناتي ولا عيالي؟ انا بكره ابويا. نقول له بتكره ابوك؟ ما بتكرهش ابوك، ابوه لك حق، ابوك له حق، ابوك ملوش حق، نحن نتكلم عن حق الله سبحانه وتعالى. فلا بد ان تكرم اباك احسن الاكرام وان تعامله احسن المعامله، وهذا حق الله عز وجل. ربنا بعد ما قال على التوحيد وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، في سوره لقمان قال كده، وهذه ايات اعتراضيه ذكرها الله عز وجل في قصه لقمان، قال ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. بايه يا رب؟ وصيت بايه؟ ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. لازم تشكر، ومن شكر النعمه انك انت تكرم الراجل دي في شيخوخته. يا اخوانا الجحود صعب، الجحود صعب. لما تلاقي مثلا راجل عنده 5 عيال وال5 عيال كلهم في السعوديه، والراجل جاله ذبحه الساعه 2 بالليل واللي خده جاره ووديه المستشفى، ينفع؟ وكل ما يتكلم يقول لك اصل الكفيل، الكفيل، اكن انا بربي للكفيل، يعني انا بربي للكفيل. خد بالك، عندي 5 عيال اسفرهم السعوديه، اسفرهم السعوديه كل ال5 عيال واقعد انا لوحدي، وهم بخلف ليه؟ والراجل اصلا بيخلف ليه؟ عشان ايه؟ ها؟ الشيخوخه والعوز والحاجه والمرض والكبر. الشيخوخه لا احكمها، الشيخوخه لا احكمها. اخوانا انت عشان انت ما جربتش الشيخوخه ما تعرفش يعني شيخوخه. شيخوخه يعني ما بتسمعش، شيخوخه يعني ما بتشوفش، شيخوخه يعني رجلك مش قادر تمشي بها، شيخوخه يعني بتتحرك بالقوه، شيخوخه يعني ممكن واحد يقع في اي وقت. فعايش حد يسنده، عايش حد يسنده، عايش حد يطببه، عايش حد يشرف عليه، عايش حد يجي له نص الليل كده زي ما بتيجي تروح لابنك الصغير تقول له انت عايز حاجه يا ابني وتغطيه، هو برضه عايز كده. لما يبقى ال5 رجاله اللي هو مخلفهم في السعوديه وهو قاعد هنا لوحده هو ومراته. انا اعرف واحد عنده 3 عيال كلهم في السعوديه، وهو راجل كبير مكسر ومراته عاميه. اقوم اقول له كده، اقول له مين يعني؟ طب مين اللي بيخدمك؟ يقول لي ربنا رزقني بواد نجار جنبي امير قوي ما بيسيبنيش في حاجه. لا، اكن انا اودي ولادي السعوديه واجيب للغريب يخدمني؟ يجي ينزل يجيب زبدايه تقول له ايه؟ الست تقول له ايه؟ انت هتسيبني لوحدي؟ لا، مخلف ليه دي؟ وتيجي تقول له ما ترجع عيل من العيال، يقول لك لا لا لا، يشوف مستقبلهم. مستقبلهم؟ اكن انت مربي العيال السعوديه ولا ايه؟ يا اخوانا المجتمع بتاعنا بدا ينقلب. واحد ست محترمه في التربيه والتعليم وصلت لسن المعاش ولها اولاد وبنات ومتجوزين، بتقول لي انا ان شاء الله راح راس البر. بقول لها راس البر دي ايه؟ انت رايحه دار المسنين؟ دار المسنين؟ قالت لي انا في دار المسنين ما برفعش كوبايه، بدفع 300 جنيه بس، انا معاشي كبير ما برفعش كوبايه ولا بحط كوبايه. ازاي؟ انا بستغرب يعني ازاي انت تسمح لامك او تسمح لابوك انه يروح دار المسنين؟ ده ابوك ده يعني باب من ابواب الجنه، فرصه العمر انك انت تخش الجنه في ابوك. ولكن هذا اللي بيحصل في المجتمع. اسمع يا سيدي، رجل من رجال التربيه والتعليم المثقفين جدا، من الناس اللي بداوا من تحت الصفر وسافر ليبيا وسافر هنا وجاب فلوس، وربنا اكرمه بعيل قاعد يربيه لما كبر بقى ايه عنده، دخل كليه الطب وتخرج طبيبا. فقال له عايزين نبيع البيت ده ونسافر المنصورة. قال له لا يا ابني ما اقدرش اشيل بيه. اهلي تربي هنا وعايش هنا ما اقدرش. قال له احنا لنا هنا عايزين نمشي نسيب بلدي. قال له لا. يوم الراجل عنده فشل كلوي يوم يعمل ايه؟ يوم يتهجم عليه يضربه. الدكتور يضرب ابوه المدرس اللي لف في الدنيا عشان يربيه ويعلمه. يوم يصفع التليفون يا فلان اغثني يا فلان اغثني يا فلان اغثني. يوم الناس تطلع تجري عليه ومراته ميته يشيل ابنه عنه. الراجل اللي صرف عليه تقله من كد الراجل ده. فطبعا انت تحزن من المعامله دي. طبعا دي صور من صور الجفاء. ان الله لا يحب كل ختار كفور. اهو ده ختار كفور. ختار كفور يعني شايف الراجل مريض وعاجز وراح يتهجم عليه بدل ما يبوس ايده ورجله كل يوم. وذكر ربنا بيقول كده يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وبرضه العيل ما يغنيش عن ابوه حاجه يوم القيامه. لما يعني تيجي الاب مثلا يقول لك ايه الواد ده حنين الولد كويس ومراته كويس الاثنين تحت رجل على طول يعني هتعمل ايه يعني؟ هكتب لهم البيت بيع وشراء. لا طب اخواته ما ليش دعوه بهم دول اللي هديلهم. طب انت بتظلم في المراس كده انت تروح تقول لربنا ايه؟ يقول ولا مولود هو جاز عن والدي شيئا واقسم بالله ان الواد ده ما هينفعك يوم القيامه. والله هو مش نافع في الدين. هو نافع اهو بيقول لك تحت رجلي. طب هو ومراته تحت رجلي. طب يوم القيامه تعمل ايه؟ وده البعد الثالث في العلاقه بين الاب والابن اللي هو حق الله هنا وحق الله هنا. يعني يا اب عامل ربنا ويا ابن ها عامل ربنا. زي البنت اللي تيجي تقول لك كده تقول لك امي وحشه. تقول لها ازاي يا ستي وحشه ازاي؟ يا ما ضربتني ويا ما شتمتني ويا ما جرحتني قدام خطيبي وبهدلتني وكانت بتفضل اخواتها عليا. طب هتعملي ايه يعني؟ امك وحش. ما فيش حد بيختار امه ولا حد بيختار ابوه، صح ولا مش صح؟ طب هتعملي ايه يعني؟ عايزه تعملي ايه؟ هي الست اهي عجزه ومريضه. هي وحشه هي مش عارف ايه. أين حق الله في هذه المعاملة؟ ربنا له حق في المعاملة دي. ومش كده ربنا قال كده وصينا الإنسان بوالديه. دي وصية ربنا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلى هذا قضاء الله. تعمل فيه بقى لازم تكرميه وتعامليها كويس وتطببيه وتأكليه وتشربيه وتحسني إليه برغم أنفك. إن الله لا يحب كل ختار كفور. وده حق الست دي عليك. وتخلصي في في في في العباده اللي اسمها تقول لك على راسي يمكن ربنا يكرمني يا ربنا يشفيني يا ربنا يخلف عليا في ولادي. ولذلك في ناس كتير بتنسى الحق اللي هو حق مين؟ ها؟ حق الله عز وجل. ما تقولش حق ابويا ولا تقول حقي. ما في عيال كده بيقول لي لابوه كده يقول له انا عايز اتجوز. يقول له انتظر شويه يا ابني معيش فلوس انا جوزت اخوك لسه شويه. قول يوم يرد عليك كلمة الوحشة القبيحة المشهورة الوقت يقول له ايه؟ ما دمت انتم مش قد الخلف بتخلفوا ليه؟ عيال بيقولوا كده يقول لي لابوه كده شوف التنطع يقول له ما دمت انت مش قد الخلف بتخلف ليه؟ لا ده كلام يتقال بدل ما تقول بايدك واخد بالها بقى. لذلك ربنا عز وجل اراد ان يعلم الناس ان لله حقا في المعاملة بين الأبناء والأباء. معايا يا أخوانا؟ ولذلك قال كده أنت ما تغنيش عن ابنك يوم القيامة ولا ابنك يغني عنك إيه؟ يوم القيامة. نشوف الآية دي بقى. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم ختم السورة بختام عجيب لا تجد له مثالا في كتاب الله سبحانه وتعالى. إن الله عنده علم الساعة، وذكر خمس حاجات. الخمس حاجات دول ما حدش يعرفها إلا ربنا، سماها مفاتيح الغيب. مفاتيح الغيب أهم. إن الله عنده علم الساعة وينزل غيثا ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض. خمس حاجات دون مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا الله. وقد ختم الله عز وجل هذه السورة بهذه المفاتيح الخمس حتى يعلم الناس أن قدرة الله، أن علم الله عز وجل شامل، أن علم الله محيط. وهذا من جمال السورة. سورة بدايتها جميلة ونهايتها أجمل. بدايتها كلام ربنا جميل حكيم، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين، وفي آخرها إن الله عنده علم الساعة. حد يعرفه؟ ولذلك الواحد بيعيب تيجي الصحافة المصرية وتقول لك، تقول لك خبر كده، جماعة أوروبية في فرنسا تقول بأن الساعة يوم أول 1/1/2016. ده كلام، ده أنا راجل مسلم، كلام بيتقال عندنا احنا؟ ده أنا راجل مسلم، كلام ده متقالش عندنا، كلام في أي حتة. لما نحن المسلمين إن الله عنده علم الساعة، حدش عرفها إلا هو، لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. بس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، ما حدش يعرف الغيث بينزل إمتى. هم عايزين يعملوا بتاع مطر صناعي وبتاع، بس المطر اللي ربنا عز وجل خلقه ما حدش يعرف بينزل إمتى. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. والمقصود هنا يعلم ما في الأرحام العلم التام. يعني إيه العلم التام؟ ها؟ ذكر ولا أنثى؟ هيعيش ولا مش هيعيش؟ اسمه إيه؟ رزقه إيه؟ هيعيش فين؟ هيعيش فين؟ هيموت فين؟ هيبقى حلو ولا وحش؟ واخد بالك؟ وكان الشعراوي يضرب مثلا على قصة مين؟ ها؟ يحيى ابن زكريا، صح؟ لم نجعل له من قبل سمية، حتى اسمه ربنا عارفه يحيى، وأول واحد يسمى بيحيى في التاريخ. حد يعرف العلم ده؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسبه غدا. إيه الرزق ده بتاع ربنا؟ الراجل من دول بيبقى فقير وتفاجئ إنهم عملوا، والراجل تلاقيه نازل معاه في إيده في بقه معلقة الذهب ويطلع إيه؟ فقير، صح؟ يعني الملك فاروق اتولد وفي بقه معلقه ذهب، وقعد طول عمره في معلقه ذهب، وبعدين في الاخر جت الثوره مشته راح ايطاليا، صح؟ يعني سبحان الله، يعني مساله الرزق ده بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. حدش يعرف يموت فين ولا ازاي. والله يا اخواني الكرام، انا كان معنا شاب في المسجد، وهذا الشاب رحمه الله عليه رحمه واسعه، كان من الشباب الطاهر الطيب الذكي، وكان له همة عاليه جدا، ونفسه يروح السعوديه باي طريقه ومش عارف، كان في منتهى الذكاء والهمه العاليه، ويروح ويجي يقول لك انا رحت المكتب الفلاني، عرف القاهره كلها وعرف مكاتب السفريات كلها، والاخر بعد كم سنه قال له انت هتسافر، وراح سافر ومات في حادثه، وجاء جثه الى مصر. يعني هو كان بيسعى عشان ايه؟ عشان يموت، قاعد يعني يجري على السعوديه، يجري على السعوديه، يجري على السعوديه، واول ما راح السعوديه عمل حادثه وجه. يعني وما تدري نفس باي ارض، ان الله عليم خبير سبحانه وتعالى. فهذا يعني هذا الختام ختام جميل في سوره اجمل. ومن اجمل ما في السوره هو بيان هذا الحق العظيم، وهو البعد الثالث في العلاقه بين الاباء والابناء. ومن اجمل ما فيها ايضا اللي هو ما يسمى ايه؟ أسأله أولى عليه سؤال وحد يجاوبني. فأول السورة قال خلق السماوات بغير عمد ترونها. السماء لا عمد ولا ملاش عمد؟ نعم لا، وخلق السماوات بغير عمد ترونها، ده في الأول. ها؟ أي بعمد لا ترونها. بخلق خلق السماوات بغير عمد ترونها. بعمد لا ترونها. بعمد لا ترونها؟ ما هو معناه كده يعني. معناه يعني في عمد بس أنتم مش شايفينه. العلم الحديث أثبت أن المجرة. اللي هي إيه بقى؟ العلم الحديث أثبت أن فيه مجرة زي التبان أو زي التبان. العلم الحديث يعني أثبت أن فيه. في عمد يعني؟ عمدة فلسية. لا ترى بغير مجرة. الشيخ محمد راتب النابلسي السوري شرحها وضحها. قال ان في اعمده فلازيه من الفلاز. لا ترى بغير المجرده. وقال لك في العالم اللي هو الربع قال لك ان احنا في السويس الارض وباقي الارض اللي هي المنطقه المظلمه فيها الاعمده هناك وكده وفي اعمده هنا بس ما شاء الله. الدكتور بقى دكتور زغلول؟ لا دكتور سمير. دكتور سمير؟ لا الدكتور هو استاذ جيولوجيا في دار النصر حمدان. حمدان هو شرح ومبين على الكمبيوتر قال ان لا عمد يعني. ومبين الصوره بالله. والله هو انا كنت عايز اخدها من ناحيه نحويه بس خلاص بقى. ما تتهمنا برضه. لا ما انا هنا. هي على قولين بين اهل العلم في تفسير الصوره. قال بعضهم انها بغير عمد، وقال بعضهم بغير عمد، المقصود انها لها عمد بس انت مش شايفها على القولين. ولكن انت بتقول ان اهل العلم قالوا ان لا اعمده وان موجوده، فالله تعالى اعلم. على كل حال فهذه سوره جميله، الخصها مره اخرى. الرابط فيها هو البعد الثالث في العلاقه بين الاباء والابناء. بالنسبه لترتيبها مقدمه، وبعد المقدمه مثال على المقدمه، وبعد ذلك ما يسمى باسم عدم الاعتراض اللي هو التسليم التام اللي هو العروة الوثقى، وبعد كده آخر مقطع اللي هو مقطع الإخلاص في العلاقة بين الآباء والأبناء. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. والله في سورة سورة الدخان، سورة الدخان دي سورة عجيبة جدا، تتكلم عن المتشككين عشان الجماعة بتوع الإلحاد اللي هم بيتكلموا فيه الوقت. الله تعالى